بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النذر. النذر في لغة العرب هو الإلزام، وفي الاصطلاح وإلزام المكلف، إلزام المكلف نفسه بما لم يلزم شرعا، مثل أن يقول زيد من الناس لله علي، كلما توضأت أن أصلي ركعتين. هذا ليس بلازم عليه إذا صلى ركعتين، إذا توضأ أن يصلي ركعتين شرعا، لكنه ألزم نفسه به، فكلما توضأ يلزمه أن يصلي ركعتين. قال: إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله، فلا بد أن يكون قربه ولا نذر في معصية الله. لما أولا إنما يصح بما ابتغي به وجه الله عز وجل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: الذي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وجاء من حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. النذر هذا في الصحيحين: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. والنذر يقول: عدو من النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال: لا اشهد غيري، لا اشهد على جور وعلى زور. المفاضلة بين الورثة خلافا للشرع، أو مفاضلة بين الورثة مخالفا لما شرعه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. قال: ومنه النذر على القبور، أي ومن النذر المحرم النذر على القبور، فهذا نذر لا يصح ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. النذر على المصاب وعلى من لم يأذن به، وعلى ما لم يأذن به الله، كالنذر على المساجد لزخرفتها، وعلى أهل المعاصي يستعين بذلك على معاصيهم. لا يجب النذر في فعل ما فيه فعل لم يشرعه الله، ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه، لأن هذا نذر معصية. والنبي صلى الله عليه قال: من أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه. لم يشرعه الله إما أن يكون مراد به معصية، فإنه لا طاعة المخلوق، فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وإما أن يكون مباحا، فقد جاء في حديث البخاري عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل. نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. لأن هذا النذر الذي نذره نذر غير مشروع، فهو فعل شيئا يتقرب به إلى الله باطل، فكل ما لم يشرعه الله عز وجل مما يتقرب إليه فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وأخرج أحمد من حديث عبد شعيب عن أبي عن جده: لمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله. لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيق، وكذلك إن كان النذر مما شرعه الله وهو لا يطيقه. في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما هذا؟ قال: نذر أن يمشي. فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. زاد النسائي في رواية: نذر أن يمشي إلى بيت الله. إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. وأخرجه أيضا ابن ماجه، ولكن ضعفه الألباني في الإرواء: من نذر نذرا أطاقه فليفي به. ومن ذلك أمر صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب كما في الصحيحين. على هذا فإذا نذر الإنسان نذرا لا يطيقه فإن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية أو نذر فيما لا يطيقه، ونذر نذرا لم يسمه أو كان في معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. بحديث عقبة ابن عامر عند ابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين، لكن هذا الحديث صحيح دون تسمية إذا لم يسمي كفارة النذر كفارة يمين، يعني هذا يشمل يعني فكل استفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال كفارة النذر كفارة يمين، وهو في صحيح مسلم دون قول إذا لم يسمه. إذن الصحيح أنه من نذر قال كفارة النذر كفارة يمين، يعني إذا لم يفعل إنسان النذر لكونه معصية أو لا يطيقه فإن كفارته كفارة يمين، لأن جاء في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين. وأخرج مسلم حديث ابن عباس أنه قال من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، كذا نسبه صاحب المنتقى إلى مسلم، وهذا فيه نظر بل هو عند أبي داود وابن ماجه وأحمد. طيب يجب الوفاء بالنذر المباح. النذر المباح إما أن يوفي به فلا شيء عليه، وإما أن لا يوفي به فكفارة كفارة يمين، لعموم كفارة النذر كفارة يمين. يلزم المشرك الوفاء إذا نذر بطاعة ثم أسلم، ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم زلمه الوفاء. لماذا؟ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا نذر ثم أسلم فإنه يوفي إذا أسلم، لأنه لا يقبل منه العمل إلا إذا أسلم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فمن شرط قبول العمل منهم أن يسلموا، فإذا أسلم وجب عليهم الوفاء. يدل على ذلك حديث عمر في الصحيحين أنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. أما هذا ولا ينفذ النذر ولا ينفذ من النذر ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، يعني إذا نذر الإنسان تصدق بمال كله فإنه يجزي عنه الثلث. يدل على ذلك حديث كعب بن مالك الصحيحين أنه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي لفظ أبي داود إن من توبة الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال لا، قلتها نصفه قال لا، قلتها ثلثه قال نعم. وفي إسناد محمد بن إسحاق وفي لفظ لأبي داود أنه قال يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث. وكذلك أخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي لبابة ابن عبد المنذر لما تابع لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة الله عز وجل ورسوله، فقال يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث. هذا شاهد الحديث الأول يدل على أن الإنسان إذا نذر جميع ماله يجزي عنه الثلث، وقياسا على ما إذا أوصى الإنسان أن يتصدق بعد وفاته، مع أن هذا فيه نظر. وفاء الولد بنذر أبيه بعد موت مجزي، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. الحديث ابن عباس بن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمي ماتت عليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله اقضه عنها، خرجه أبو داود النسائي بإسناد صحيح. وهذا دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقض الله دين الله حق بالقضاء. كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة. المحرمات من الأطعمة، الأصل في الأشياء الحل، والحرمة ما حرمه الله رسوله، الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرم الله رسوله ما سكت عنه وهو عفو، يعني الأصل ما نقول هذا الشيء حرام حتى يأتي الدليل الذي يدل على الحرمة. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء الحمار الوحشي فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام هذا سئل سلمان الفارسي والحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن أعظم المسلمين جرما يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل ما سألت. هذا يدل على أن الأصل في الأشياء الحل. وقال في حديث أبي هريرة ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث البخاري ومسلم. إذن الأصل في الأطعمة الحل. المحرمات من الأطعمة فيحرم ما في الكتاب العزيز. ما هي أول شيء؟ الميتة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة. والميتة هو كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاء غير شرعية. كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاء غير شرعية هذا يعتبر إيش؟ ميتة. ودم مسفوح وهو المسفوح يعني الكثير. يقول تعالى أو دم مسفوحا فيدل على أن الدم اليسير معفو عنه. ولحم الخنزير دم اليسير مثل الدم الذي يبقى بعد الذبح في عند طبخ الذبيحة نحوها هذا دم يسير معفو عنه. ولحم الخنزير كذلك لما سبق قل هذه أوحي إلي محرم على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا ولحم الخنزير فإنه رجس. وكل حيوان لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه أي ما أهل لقاتل وما أهل لغير الله به حتى ولو كان إنسان ناسيا تسمح حتى ولو كان ناسيا تكون هذه الذبيحة حرام وأنت ليس عليك إثم لأنك نسيت. قال تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والمنخنقة وهي التي تخنق فتموت. والموقوذة وهي المقتولة بالعصا أو نحوها. والمتردية التي تموت تتردى من مكان عال فتموت. والنطيحة وهي التي تنطحها أختها فتموت أو غيرها أو هذه تموت هذا أيضا حرام أكلها. وبقية ما أكل السبع وما أكل السبع يريد ما بقي مما أكل السبع لكن إذا أدركه في حياة مستقرة فإنه يذبحه. قال تعالى إلا ما ذكيتم أي ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة. العلماء اختلفوا وقالوا هل يشترط فيها أن يكون حياة مستقرة وهي الحياة الزائدة عن حركة المذبوح أو قيل أدنى حياة. والصحيح أنه أدنى حياة يكفي في ذلك. قال تعالى إلا ما ذكيتم فإذا أدرك في أدنى حياة فإنه يجوز. وما ذبح على النصب النصب جمع نصاب وهو الشيء المنصوب من حجر ونحوه أمارة للطاغوت لأن المذبوح على النصب قصد به تعظيم الطاغوت وإن لم يتلفظ باسمه فهو بمنزلة ما أهل لغير الله. قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقد تعالى من اضطر في مخصص غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. وكل ذي ناب من السباع أي يحرم أن نأكل من كل ذي ناب من السباع يدل على ذلك رسول الله الحديث أبي ثعلبة الخشني عند مسلم أن رسول الله قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والمراد بالناب هنا الناب السن الذي يفترس به يعني ياب يفترس بها. وكل ذي ناب ما يفترس به من الحيوان هذا هو المراد الذي يفترس من الحيوان. وكل ذي مخلب من الطير مراد المخلب الذي يفترس به أيضا وخرج بذلك مخلب الدجاج ونحوه. والضبع صيد يعني نفس السلام قال قيل له الضبع صيد قال نعم. والضبع قيل إن الناب الذي له لا يفترس به لا يفترس وعلى فرض أنه يفترس به على فرض ذلك هو مستثنى من النص. والضبع صيد كما جاء في الحديث الضبع. وقال علماء الحكمة في ذلك أن الحكمة من عدم وضع الله الحكمة من عدم التكريم من عدم الحكمة من عدم جواز أكل لحوم السباع والطير المفترس والطير المفترسة حتى لا يكون من طبع الإنسان حب الاعتداء والافتراس لأن هذه بطبيعتها مفترسة فإذا كان ذلك حب الإنسان أن يعتدي وأن يفترس لأن الإنسان يتأثر أيضا باللحوم التي أكلها. الضبع، الضبع صيد، قال صلى الله عليه وسلم صيد، إذا كان صيد طيب. إذا قيل إنه يأكل الجيف، يقول إذا كان يأكل الجيف ثبت ذلك، يعني بعضها يأكل الجيف، فإنها تكون كالجلالة من بهيمة الأنعام التي تحبس وتضع الطاهرات حتى تطهر، ثم يجوز أكل لحمها وشرب لبنها. كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي مخلب من الطير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والمراد به هنا ما هو في الطير منزلة الظفر الإنسان. والمخلب هو الذي يفترس به، أما مخلب الحمامة والطير ونحوه فلا يفترسان به، فلا يدخل تحت نص الحديث. والحمر الأنسية، الإنسية، الحمر الإنسية هذه ذرات الشيطان تنهق. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت من هيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني قذرة. أما الحمار الوحشي فلا بأس. ومن ذلك الجلالة قبل الاستحلال، الجلالة هي التي البهيمة، بهيمة الأنعام التي تأكل القاذورات والجيف أو تأكل القاذورات والزبالات والنجاسات، هذه إذا ظهرت النجاسة في لحمها وفي لبنها لا يوكل ولا يشرب، ولكن تحبس وتطعم الطاهرات حتى يغلب على الظن عدم وجود النجاسة في لحمها وفي لبنها، وعند ذلك يجوز أكلها. مثال جلالة مثل شاه أو عجز تأكل النجاسات أو الدجاج يأكل النجاسات، إذا أكل النجاسات ووجد هذا في طعم في لحمه أو في بيضه فإنه يكون حرام. لكن إذا موجد أو عرف أن يأكل النجاسات ثم أطعمناها أحبسناها وأطعمناها طاهرات حتى ذهبت عين النجاسة وأثرها، فلذلك يكون حلالا. ما بشر ثلاثة أيام حتى تذهب هذه العلة، الحكم يدور مع علة وجودنا عدما. إذا وجدت النجاسة وجد الحكم، وإذا ذهبت النجاسة ذهبت الحكم. يغلب على الظن أنها إذا أكلت فترة معينة ذهبت النجاسة وعند ذلك تذبح، فإذا وجد فيها طعم النجاسة ما توكل، وإذا لم يوجد توكل. الكلب، ومن ذلك الكلب فهو مستخبث وخبيث ولا يجوز أكله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمنه، فهم باب أولى. والهر، وكذلك الهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها. والهر أيضا لأنه الهر ما يجوز لنا أن نأكله كالكلب، لا يجوز أكله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا نهى عن ثمن الكلب، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا نهينا عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور دل ذلك على ماذا؟ على أن ثمنه، على أن أكله حرام. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. كل ما كان مستخبثا، كل ما كان مستخبث، المصنف يرى أن كل ما يكون مستخبث عند العرب فهو حرام. يقول تعالى ويحل لهم طيبات أياكها. الله يحفظك يجزاك خير، الله يحفظكم يجزاك، الله يشفيه ويشفي مرضى مسلمين، الله يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. طيب ما كان مستخبثا فإن وزع هذا الأخوان، ما كان مستخبثا لقول تعالى ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. معنى الآية أن الشرع لا يحرم إلا الخبيث، وليس المعنى أن كل ما عدته العرب خبيث فهو خبيث، لأن بعض الناس يستخبث الطيب ويستطيب الخبيث. والشرع إذا حرم شيئا فهو حرام على جميع الناس. إخوان انتبهوا معي، قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث، العلماء اختلفوا في ذلك، فقال بعض العلماء يحرم عليهم الخبائث يعني يحرم، معنى ذلك أنه كل ما عدته الشرع خبيث فهو حرام، أي كل ما عده الشرع خبيث فهو حرام. واضح؟ فكل حرام خبيث. وعند تفسير الآية بهذا التفسير كانوا تحصيل حاصل، ويحرم عليهم الخبائث، صح؟ كان تحصيل حاصل. والقول الثاني قالوا لا، الشرع قال يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما هو خبيث في عرف الناس، أي عرف العرب، عرف العرب الذين أزل القرآن بلسانه فهو خبيث. لأن العرب تستخبث أشياء مثل تستخبث أكل الحيات، مع أنها أحيانا بعض الحيات ليس سام، إذا كان سام هذا واضح، لكن إذا كان غير سام قالوا هذا إيش تستخبث العرب، والعرب كانت عندها عادات طيبة وعادات قبيحة، فالعادات القبيحة نهاية الشريعة الإسلامية عنها، والعادات الطيبة ماذا حصل؟ أقرت الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب، إذن الذي يظهر الله أعلم أن المراد بالخبيث هو ما استخبثت في العرب في طباعها، العرب السليمة. نعم. ومع ذلك ما هو حلال؟ باب الصيد، باب الصيد. وكان الآن ما يجوز الاصطياد به، قال ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح والجوارح، بالسلاح الجارح، الجارح هو الذي يخرج الدم، ينفذ إلى الجسد يخرج الدم، ويموت الصيد بسبب خروج الدم لا بسبب الثقل، فإذا كان ذلك بسبب الثقل كان ذلك إيش؟ غير جائز. واضح؟ طيب، ما صيد بالسلاح من الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي ثعلب الخشني في الصحيحين، قال قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلب الذي ليس المعلم، فما يصلح لي؟ قال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. يعني إذا أدركت ذكاته فكل، إذا لم تدرك ذكاته ما يجوز. كيف تدرك؟ مسكه الكلب غير المعلم ولم يمت، أدركت ذكاه فهو حي، ذبحته بالسكين فعند ذلك ما في حرج. أما إذا هذا لأنه غير معلم، ما هو معنى، ما هو معنى معلم؟ قال معلم إذا زجرته انزجر، وإذا أرسلته استرسل، وإذا قال علماء كيف نعرف الصيد معلم؟ قالوا تعرف معلم أنه إذا أرسلته استرسل، وإذا أشرب اليمين، وإذا زجرته انزجر، ولا يعدو على صيد قبل إرساله. نعم، يعني كيف ذلك؟ يقول معلم إذا صح عليه استرسل، لكن إذا استرسل دون الإرسال هذا ما معلم، إذا زجره وقف ما ينزجر، وإذا زجره انزجر. طيب، قال يشترط الصيد معرضا يخرق. طيب، الشرط الثالث وإذا مسك لم يأكل، ثلاثة شروط، المعلم لا يكون معلم إذا ثلاث شروط، إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. إذا قال إذا أكل فإنما فإني أخشى إنما يكون أمسك لنفسه، أمسك لنفسه يعني يمسك لصاحبه. طيب، هي ثلاثة. لا لا لا، عندنا كيف نعرف أنه معلم؟ إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. يشترط الصيد المعراض أن يخسق، يعني إذا صيد إذا أرسلت على المعراض كحربه ونحوها لا بد أن يخرق الصيد، فإذا ضربه بعرضه فمات، فهذا مات بيش بالثقل ولم يمت بيش بالمحدد، يعني لم يمت بخروج الدم منه. لحديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قال فإني أرمي بالمعراض، المعراض سهم لا ريش له ولا نصل أو خشبة محددة وتطرف. قال فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. قال إذا رميت بالمعراض فخزق، معنى خزق يعني نفث، فخزق فكل، وإن أصابه بعرض فلا تأكل. وفي رواية إذا أرسلت كلبك فذكرت فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاه. فإن أخذ الكلب ذكاه. طيب، الصيد بغير ما يشرع يحتاج إلى تذكية، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. الحديث عدي عند أحمد قال: قلت يا رسول الله إن قوم نرني فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا. إذن واضح، إذا رميت بالسهم لابد من شرطين. ما هي؟ إذا ذكرت اسم الله عليه، هذا واحد. الشرط الثاني أن يخزق ويموت هذا الصيد بمحدد، يعني بالدم الذي يخرج منه. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرت اسم الله عليه وخزق فكل. إيه، وأنت إذا جيت ترمي مباشرة بسم الله بسم الله. طيب، تشرب يمينك يا أحمد، تأكل تشرب يمينك لابد. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا الحديث، كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الصنادق والبنادق اليوم حلال. البنادق والرصاص ونحو هذا إذا كان رميت بها وغلب على ظنك أنه يموت بحد، يعني يموت وهو في الجو، ومات بخزقه يعني بانهار الدم منه، فكل. وإذا شككت هل مات بحده أو مات بثقله فلا تأكل. وإذا شككت هل مات بحده أو بارتطامه بالأرض فلا تأكل. واضح؟ الصيد بالرمي بالحجارة لا يحل، لأن الرمي بالحجارة ضرب للصيد بأي شيء؟ بالثقل. ألا اللهم إلا إذا أدركت في حياة فذكيته، وعند ذلك لا بأس. وكذلك بالنبيت، عرف النبينة كذلك. متى يكون حيوان صيد معلما؟ يكون كما قلت بثلاثة شروط: إذا أرسله صاحبه استرسل، وإذا زجره صاحبه انزجر، فكلوا مما أمسكنا عليكم. أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرح برسالة صاحبها فأخذت الصيد وقتلته وكان حلالا، ولا يأكل من الصيد. لما لأنه إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل. قال: ولا يحل الصيد اشترك في كلبان معلم غير معلم، لحديث عدي بن قصة سلم: ما لم يشركها كلب ليس معها. وفي لفظ الصحيحين: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. قال: إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل. عرفت؟ وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلبا لا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفي لفظ: فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسك ما تقدم. حكم الصيد إذا وجد بعد أيام. قال: وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ما كان حلالا، ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه. في حديث أبي ثعلب الخشني يعني صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن. وعبد الله هذا يصيد في غابة معي، رمى الصيد وغلب على ظنه، غلب الصيد، رمى الصيد متأكد أنه رمى، قال بسم الله ورمى الصيد ونهر الدم، لكنه غاب عنه، اختفى في العشب ما وجده. وبعد ثلاثة أيام، أربعة أيام، عشرة أيام وجده وغلب على ظنه أنه هو هذا الذي رماه هو. نعم، فهنا نقول يجوز تأكل ما لم ينتن، لأنه إذا أنتن أصبح مضر بالصحة. وهذا الإنتان النتن هذا يختلف بحسب المناطق، أحيانا تكون مناطق حارة فينتن في يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين أو عشرة ساعات، وأحيانا تكون قطب متجمد الشمالي أو الجنوبي أو المكان بارد والزمان بارد في ذاك الوقت، وعند ذلك ربما يأخذ شهر ما ينتن. لذلك إذا قال: إذا رميت سهمك فغاب عنك ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن، وقد غاب عنك ثلاثة أيام لكن جعل العلة ما لم ينتن. الذبح ميتا هو، أيه خزق لكن وإذا قال المصنف وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء، لماذا قلنا في غير ماء؟ لأنه في الماء إذا وقع يحتمل أنه مات بالرمي ويحتمل أنه مات بالغرق، فكان حرام. إذا كان يحتمل أنه رماها أحد غيرك أو مات بالغرق فلا تأكل. لذلك جاء في حديث عدي بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فهمت أبو عبد الله؟ فهم؟ طيب ننتقل الآن باب الذبح. الذبح هو ما أنهر الدم وفرع أي قطع الأوداج. الأوداج هي العرقان بينهم الحلقوم صح؟ هذه هي التي يخرج منها الدم، فالعبرة بقطعها. لما بعض العلماء يقول الحلق والمري والوجان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه والذي ينهر الدم ما هو العرقان ليس كذلك الأوداج. وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحو، حتى لو كان بحجر حاد من سابق يأخذون حجر يسمى الصفا أو شيء من ذلك أو المروة، المروة حادة يأخذونها ثم يذبحون بها كسك كالسكين، هذا ما في حرج. قال ما لم يكن سنا أو ظفرا، إذا كانت سن أو ظهر ما يجوز، لما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج والصحيحين قلت يا رسول الله إنا نلقى عدو غدا وليس معنا مدى مدية هي شفرة يعني السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظهرا. سأحدثكم عن ذلك. أما السن، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة يعني سكين حبشة. طيب لا دليل استحباب استقبال القبلة عند الذبح. قال لا دليل استحباب استقبال القبلة عند الذبح. تعذيب الذبيحة حرام ويحرم تعذيب الذبيحة. حديث شداد بن أوس أن الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. المثل بالذبيحة حرام لما سبق. يحرم الذبح لغير الله وتحريم الذبح لغير الله. قال تعالى وما أهل لغير الله، لأن أهل الجاهلية كانوا يتقربون لأصنام النجوم بالذبح لأجلهم، إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم وإما بالذبح على الأصنام المخصوصة لهم، فنهوا عن ذلك. اختلاف العلماء جواز الذبح للسلطان ومهلا لغير الله. الهلال للسلطان إذا كان مراد ذبح له تكريم فهذا لا بأس، أما الذبح له تعظيم هذا ما يجوز. الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ند، وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. حديث أبي العشراء عن أبي قلت يا رسول الله أما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزاك. لكن هذا الحديث من ضعيف. الصحيح حديث رابع بن خديج في الصحيحين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فندى، ندع لشرد وذهب على وجهه، فندى بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، كأوابد الوحش يعني هي التي قد توحشت ونفرت من الإنس، فمن فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. هذا أبو عبد الله على سبيل المثال أخذ لتيس وذهب في الصحراء، طيب يريد أن يذبحه، فمسك الأبناء وطلقوا سراحه، فأخذ غزل بالسيارة بيعدو، هذا ماذا فعل؟ صعد على الجبال وهرب، لا حيلة له ولا يستطيع أن يمسكه، حتى لو جاب F5 مثلا هليكوبتر يمكن ما يستطيع أن يقبض عليه الآن. نعم، فأنا ماذا يشرع؟ يجوز له أن يقول بسم الله أن يذبحه صيد يعتبر، عرفتم؟ يدل على ذلك هذا الحديث، حديث رابع خديجة الصحيح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فند يعني هرب بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خير، فرماه رجل بسهم فحبسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أوابد يعني نفرة كأوابد الوحش، فمن فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. واضح يا عبد الله؟ فهمت؟ طيب زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. هذا محمد ذبح ذبيحة شاه أنثى، فوجد في بطنها جنين عمره 9 أشهر. إذا كان في حياة مستقرة يقول بسم الله أكبر يذبحه، إذا كان لم يكن في حياة مستقرة فإنه يكون حلال تبع لأمه. يكفي زكاة الجنين، يكفي زكاة أمه عن زكاة الجنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. فهمت يا أستاذ أحمد؟ فهمت يا محمد؟ ما فهمت. إذا ها؟ خلاص إذا في أمه تكفي. إيه؟ إيه نعم، لكن إذا وجدت في حياة مستقرة فلك تذكي مرة ثانية، تقول بسم الله أكبر ذكي. أنت حنا حياة ما يكون في حي إذا كان كامل، أو كان في حتى لو كان لم يكن، العبرة في حياة. طيب من ما قطع من حيوان الحي فهو ميتة، وما أبين من الحي، وما أبين من الحي من حيوان الحي فهو ميتة، وما أبين من الحي فهو ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من بهيمة وهي حية فما قطع منه فهو ميتة. يعني إذا قطعنا من السمكة جزء وهي حية يجوز أكله ولا لا؟ يجوز، يجوز، لأن السمكة لو كانت ميتة كلها جاز، صح؟ لكن لو قطعنا من الحيوان وهو حي مشاق، قطع رجله وهي حية، يجوز أن ناكله؟ ما يجوز، فهو كميتته. قال ما قطع من بهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة. حل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال. قال وتحل ميتتان دما، السمك والجراد والكبد والطحال، وذلك لما رواه ابن عمر عند أحمد إذا وقفنا الشيخ البيهقي صحيح الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لنا ميتتان ودمان، فما الميتتان؟ في الحوت والجراد، وأما الدمان في الكبد والطحال. أشوفوا الميتتان الحوت والجراد لأنها ليس فيها دم سائل كثير، فهو دم غير سائل، دم يسير فيجوز أن نأكله، وأما الدمان في الكبد والطحال كذلك أيضا هذه تحل لنا بدون طبخ. وش هذا بيش؟ إيه خلاص هذا حل، لأن ميت لأن ميتة حلال، لأن هو كميتة ما يقطع من بهيمة وهو كميتة. الضرورة تبيح محظورات، تحل ميتة للمضطر لقول إلا ما اضطربتم إليه، وقد سبق تكلمنا عن الضرورة وأحكامها ومتى تكون الضرورة ضرورة. أليس كذلك؟ ذبائح المسلمين اختلافهم تحل نحلهم، قال نحلهم حلال على اختلاف نحلهم، فدام أن في دائرة المسلمين فهو مسلم والمسلم يجوز أكل ذبيحته. وإذ كذلك نعم الكتاب يجوز أكل ذبيحته، لكن المسلم والكتاب إذا علمنا أنهم لم يذكر اسم الله على الذبيحة هذه بعينها فلا أكل الذبيحة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما إذا ما علمنا فإنه يجوز لنا نأكل ذبائحهم، لأن القاعدة الأصل في الأفعال الصادرة من أهلها الصحة، الأصل في الأفعال الصادرة من أهلها الصحة. والدليل على هذه القاعدة حديث عائشة قالت يا رسول الله إن قوم حديث عهد بإسلام يأتوننا بلحوم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. ليش؟ لأن الأصل في ذبائحهم أنها حلال. قالت يا الأصل في الأفعال الصادرة من أهل الصحة. يدل على ذلك حديث عائشة قالت يا رسول الله إن قوما حديث عهد بإسلام، إن قوما حديث عهد بإسلام يأتوننا بلحوم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. باب الضيافة، حكم الضيافة. يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. كيف نعرف أن هذا ضيف أو لا؟ هذا بحسب العرف، ما يسمى ضيف هو ضيف. هذا يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة. ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه. إذا نزل إنسان ضيف على جاء ضيف على رجل فلم يأمر له بمثل ما يؤمر للضيف، نعم، فإنه يجوز لهذا الضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه يعني بقدر ضيافته. ليأتي الآن لحديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى لا يقرون يعني لا يضيفون. هذا من الذي يقوله؟ عقبة بن عامر. والحديث الصحيحين قال يا رسول قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وفي الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك هو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه أي ضيق صدره. وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء اقتضى وإن شاء تركه. يعني إذا استضافه ولم يضيفه كان هذا دين من كان دينا له عليه، يعني دين للضيف على الذي نزل عنده، فإن شاء اقتضاه إن شاء أخذه وإن شاء ترك. وفي حديث أحمد وأبو داود الحاكم وصححه الألباني من حديث أبي هريرة هذا وإسناده صحيح. وذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجب، واستدلوا فليكرم ضيفه جائزته، وقيل الجائزة هي العطية والصلة، ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب، وأدلة الباب مقتضية لذلك، لأن التغريم لا يكون إلا للإخلال بأمر مندوب. فصحيح أن الضيافة واجبة، الضيافة واجبة. وقول جائزته فيها قولان، أحدهما يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له، اليوم الأول يتكلف بما يتسع له، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث، اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاث وهو صدق ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. والثاني أن جائزته، يعني الأول يتكلف له، والثاني أن جائزته أن يعطيه ما يجوز به مسافر يوما وليلة، يقول يعطيه مبلغ ما يجوز به يوما وليلة. تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه، ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قالوا من ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه، لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك فلينادي صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه، وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. ما معنى خبنة؟ خبنة يعني يثني ثوبه، أخذ الثوب يعطفه ويأخذ الرمان والعنب ويحط، هذا خبنة. نعم، لكن إذا كان محتاج إلى ذلك ينادي ثلاثا، فإن سمعه استأذن منه، وإن لم يسمع فإنه يأكل لكن غير متخذ خبنة. ثوب يعطف الثوب من أسفل كذا ويضع فيه. طيب، الدليل حديث ابن عمر في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فينتثل طعامه ينتثل يستخرج، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يعني ما تجي تحلب الماشي وتأخذ، لأن هذا يعتبر طعامهم أليس كذلك. وأخرج أحمد من حديث عمير مولى أبي الله اللحم قال أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة، قال فدخلوا وخلفوني في ظهرهم، وخلفوني في ظهري فأصابتني مجاعة شديدة. قال فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها، يعني من تمر بساتينها. قال فدخلت حائطا فقرعت منه قنوين، قنوين والعذق بما فيه من الرطب. فأتاني صاحب الحائط وأتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان، فقال لي أيهما أفضل؟ فأشرت إلى أحدهم فقال خذه وأعطي صاحب الحائط الآخر، فخلى سبيلي. لكن هذا الحديث فيه ضعف لأنه بسناده باللهيعة. وجاء من الحديث ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط فقال يأكل، فقال يأكل غير متخذ الخبنة. عرفتم؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط قال يأكل غير متخذ خبنة. ها؟ لا خبنة ما بجبنة، خبنة من إيه؟ خبنة خبنة يعني في بستان يدخل بستان في رمان في رطب فيه كذا، يأكل بس ما إيش ما يتخذ خبنة، ما يتخذ شيء يحمل فيه، لو يأخذ كيس أو يثني ثوب يضع فيه شيء. يأتي الآن، يأتي الآن. هذا الحديث حديث ابن عمر هذا حديث صحيح، صحيح الألباني في صحيح ابن ماجه. طيب وأخرج أبو داود الترمذي وصححه من حديث سمرة، ومن حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشه فإن كان فيهما صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب. إذا أتى أحدكم على ماشه يعني على إبل غنم بقر، قال إذا أتى أحدكم على ماشه فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاث، يصوت يقول يا صاحب الماشية يا صاحب الماشية يا صاحب المزرعة يا صاحب الحائط، فإن أجاب واحد فليستأذنه، وإن لم يجب واحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وهو من سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف. طيب وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم حائط فأراد أن يأكل فلينادي صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبان فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الغنم فإن أجابه وإلا فليشرب. وهذا الحديث أيضا صحيح. وأخرج الترمذي وأبو داود لكن فيه ضعف كنت أرمي نخل أنصار فأخذوني فذهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله جوع، قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. وهذا الحديث فيه ضعف وضعف الألباني. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث شريح بن عباد في قصة مثل قصة رافع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الحائط ما علمت إذا كان جاهلا ولا أطعمت إذا كان جائعا. طيب المهم هذا الحديث كما ترون، والذي يظهر الله أعلم أن الإنسان يجوز سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ الخبنة، هذا إذن من من؟ إذن من الشارع، إذن من الشارع. وفيها وهذا الحديث ليس فيه تصويت، فإذا صحت الحديث التي فيها التصويت ثلاثا فإنه يصوت استحبابا لا وجوبا، يصوت استحبابا لا وجوبا، لأن يعني أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له بالحكم، هذه قاعدة. قال يأكل غير متخذ خبنة، هذا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ خبنة، يعني ما يتخذ شيء، أليس كذلك؟ نعم. هذا حق حق إيه نعم ما بكره هذا. هذا مسألة الظهر بالحق يعني أنت يعني بخيل خلاص عندك قطع من الغنم تأخذك شاه، مثلا ما يذبحوا لك شاه تأخذ شاه، فهمت؟ وإن شئت أخذت وإن شئت تركت كما جاء في الحديث الآخر. باب آدم باب آداب الأكل التسمية، لأن الرسول قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. طيب الأكل باليمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم، قال إذا لا يأكل أحدكم بالشمال ولا يشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشمال. حديث عمر قال رسول الله إذا أكل أحدكم فليأكل بيمين وإذا شرب فليشرب يمين فإن الشيطان يأكل ويشرب بشمال. الأكل من حافته الطعام ومن حافته الطعام لا من وسطه. حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل في وسط الطعام، فأكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه. وهذا الحديث صححه الألباني أو حسنه الألباني. طيب والأكل مما يليه، يأكل مما يليه حديث عمرو بن أبي سلمة في الصحيحين قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش في الصحفة يعني يمين وشمال، فقال لي يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك. لكن إذا كان الذي يليك من نوع في نوع آخر لا يليك فلا حرج أن تأكل منه، لكن تأكل من هذا النوع من أدناه الذي يليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدبة، يعني يتتبع الدبة، يعقل أصابع صحفة ويلعق أصابع الصه، يلعق الأصابع. هذا يدل على أن الأكل باليد ما في حرج، بعض الناس يتحرج يقول ما أكل ملعق شوكة، ها نعم، ويلعق أصابعه والصحفة. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ثلاث أصابع، فقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، إذا كان بها أذى يمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، نسلت يعني من نمسح، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، وقال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. الحمد إذا فرغ، وإذا فرغ قال الحمد لله يحمد الله، لما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مبارك، الحمد لله كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا في ماذا؟ في البخاري. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني من حديث معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أن يستوي جالسا ولا يأكل متكئا، قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا، هذا خلاف الأولى. كتاب الأشربة كل ما يكون فيه اتكاء، وقيل اتكاء يكون متربعا معتمدا، هذا قال بعض العلماء، لكن اتكاء واضح والميلان وهو خلاف الأولى، ليس منهيا عنه، لأنه قال لا أكل أما أنا فلا أكل متكئا وسط الطعام. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر حمر كل مسكر حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. مما يكون قال مما يكون الخمر، والخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. ما أسكر كثير وقليل حرام لما جاء في الحديث السابق الذي قال رسول الله كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما الآنية التي يجوز الانتباذ فيها؟ ويجوز الانتباذ في جميع الآنية لما رواه مسلم وغيره من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم يعني ظروف الجلد، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشرب مسكر. يعني سابق لأن بعض الأوعية إذا وضعوا فيها كانوا سابق يضعون مثلا التمر يحلونه أو الزبيب يخمرون يبعون في الظروف. بعض الظروف هذه بعض الأوعية هذه تخلي شيء يكون يشتد بسرعة ويسكن بسرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني كنت نهيتكم عن الأشرب إلا في ظروف الأدم، يعني في ظروف الجلد، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكر. حكم انتباه جنسين مختلطين، ولا يجوز انتباه جنسين مختلطين لما في الصحيحين أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبصر جميعا، ولكن مذهب الجمهور أن النهي بذلك للتنزيه، وهذا يقوص هذا الصحيح. لقد قال صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. فعلل النهي لأجل السكر، ولو كان بعض الظروف يسرع الإسكار أو لا يتبين فيه فالأفضل تركه. فكذا انتباه جنسين مختلطين العلة هي إسراع الإسكار، وهو محمول على التنزيه، لأن الذي يوجب التحريم هو الإسكار. وليس كذلك لأنها أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، هذا نقول التمر لأنه يسرع الإسكار، لكن هذا نهي تنزيه لأن العلة هي الإسكار. حكم تخليل الخمر، ويحرم تخليل الخمر لما حديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي، وأخرجه أيضا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. جواز سرب العصير والنبيض قبل تخميره، ويجوز سرب العصير والنبيض قبل غليانه لما سبق بيانه وإيضاحه. ما هي مدة الانتباض؟ ومضنة ذلك ما زاد على 3 أيام لما أخرجه مسلم وغير من حديث عائشة أنها كانت تنتبذ رضي الله عنه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، قالت نغسل السقاء غدوة وعشية. المهم أن المراد لذلك هو الإسكار، فإذا وجد الإسكار حرم، وإن لم يوجد فلا حرج. أداب الشرب، أداب الشرب أن يتنفس ثلاثا، وأداب الشرب أن يكون 3 أنفاس، يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين كان يتنفس في الإناء 3، وفي لفظ مسلم أنه كان يتنفس في الشراب 3، ويقول إنه أروى وأمرى، يعني أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء. ألا يتنفس في الإناء لحديث الصحيح بقتادة الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. أن يشرب باليمين كما تقدم، أن يشرب قاعدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، جاء أنه شرب من ماء زمزم قائما، وحديث علي أنه شرب وهو قائم، ثم قال إن أناس يكرهون الشرب قائما والرسول صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وقال عمر كنا نأكل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فيحمل ذلك على التنزيه، يعني من نسي فليستقي هذا يشعر بعدم الجواز لكن محمول على التنزيه. أن يشرب الأيمن فالأيمن، وتقديم الأيمن فالأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، شرب ثم أعطى الأعرابي، وكان يمينه من أبو بكر، أبو بكر أفضل، لكن لا السنة هكذا. وفي حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراف شرب منه عن يمين غلام وعن يسار الأشياخ، فقال غلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال غلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا، فتله أي وضعه صلى الله عليه وسلم في يده. الساقي آخر القوم، ويكون الساقي آخرهم شربا، لحديث أبي قتادة عند ابن ماجه وابو داود والترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم شربا، وقد أخرجه أيضا مسلم بلفظ قلت لا أشرب حتى يشرب صلى الله عليه وسلم، فقال إن الساقي آخرهم شربا. تسمية على الشرب والحمد في آخره، ويسمي في أوله ويحمد في آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي حديث العباس قال لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا الله إذا أنتم شربتم، واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم. وهذا الحديث ضعف، هذا الحديث ضعيف. حكم التنفس في السقاء والنفخ فيه الشرب، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه كما سبق، والشرب من فمه، لأنه إذا ثنى فم القربة فشرب منه فإن الماء يتدفق وينصف في حلقه دفعة واحدة. لذلك في الصحيحين قال النهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني يشرب من فمها، عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، وفي رواية لهما واختناثه أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سلمناها أن يشرب من في السقاء. حكم المائع إذا وقعت فيه النجاسة، فإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها. إذا وقعت النجاسة في المائعات فتنجس لا يجوز شربه لأنه نجس، وإن لم يتنجس فلم يظهر عين أثر للنجاسة من طعم أو لون أو ريح فيجوز شربه. وأما الجامدات إذا وقعت في النجاسة فإنه يؤخذ منها النجاسة ويبقى الباقي طاهرا. حديث ميمون عبد البخاري أنه سلم سئل عن فارة وقعت في سمن فماتت ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لا يجوز أن أكل في آنية الذهب والفضة. في حديث حذيفة في الصحيحين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج، لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. في مسلم إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة. طيب نعم انتبه ايش انتبه يعني وضع فيها النبيذ ونعم. حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب لأن النهي عن الأخص يدل على جواز الأعم. الكتاب الخامس كتاب اللباس، الخامس عشر كتاب اللباس. دليل وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء، ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. لحديث حكيم، لحديث باز بن حكيم بن حزام عن أبي عن جده عند أحمد وحسنه الحاكم وصححه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. فقلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى حق أن يستحي منه. تبوا معي. العورة إما العورة تنقسم إلى قسمين، عورة الرجل تنقسم إلى قسمين، عورة مخففة وعورة مغلظة. العورة المخففة هي من السرة إلى الركبة ما عدا السوأتين، العورة المغلظة هي السوأتين ويعني القبل والدبر، والعورة المخففة هي الفخذ وما سوى من السرة إلى الركبة، أي من السرة إلى الركبة ما سوى السوأتين. والدليل على أنها عورة مخففة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشف عن فخذه، فدخل أبو بكر فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ثم دخل عمر فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ثم دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه. فقالوا يا رسول الله لما فعلت ذلك؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا أمر. الأمر الثاني أن العلماء أجمعوا على أن العورة الرجل السرة والركبة أنه ما يجوز كشفها في الصلاة. الأمر الثالث أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وكذلك القدمين، ومع ذلك أجمع العلماء على أنه عورة في الصلاة، يجب على المرأة أن تستر ذلك في صلاتها. الأمر الآخر العورة السوأتين يحرم على الإنسان أن يكشفها أمام الملأ أمام الناس إلا لضرورة. الأمر الثاني يعني أمام إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الأمر الثاني كشف العورة السوأتان في غير الملأ، فمن العلماء من ذهب إلى الوجوب، يقول صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال حد أن يكون خاليا، قال فالله حق يستحي منه. القول الثاني قالوا أنه يستحب ولا يجب، لأن الله قال ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. قالوا هذا أماكن يكون هناك ليس سابقا لم يكن هناك بيوت أبواب وقفل، فكان يؤمر الصبية والخدم أن لا يدخلوا في هذه الثلاث العورات التي يكون إنسان كاشف فيها عورته غالبا إلا من إيش؟ إلا باستئذان، إلا باستئذان، على أنه يمكن أن يكون هناك كشف للعورات من غير ما حاجة. الأمر آخر أن الله عز وجل لا يغيب عن بصر شيء، فيستوي في نظر جل وعلا من هو لابس ومن هو غير ساتر. طيب حكم لباس الحرير للذكور والإناث، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الخلاف في جواز لبس الحرير المشوب، وقد اختلف العلماء أهل العلم في الحرير المشوب بغيره، واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منع صلى الله عليه وسلم للبس حلة السيارة. حلة السيارة، الحلة هي إزار ورداء، والسيارة الوشي من الحرير، الوشي من الحرير، حلة السيارة كما في الصحيح من حديث علي، ولكنه وقع اختلاف. والصحيح أن الحرير بالنسبة للرجل يرخص فيه فقط في 4 أصابع فما دون، في حديث وقال إذا كان فقط 4 أصابع، لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيره من الرسول صلى الله عليه وسلم نهى لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يديه الوسطى والسبابة وضعهما وضمهما، يعني هكذا. وفي لفظ مسلم غير نهى عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو 3 أو 4، نهى عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو 3 أو 4، أحيانا تكون هكذا يعني على الطرف الثياب الدق لها بشت وهكذا، حرير موضع أسبوعين أو 3 أو 4، هذا ما في حرج. وما حديث علي عندما كنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، القسي هذا أخرجه مسلم، وقال جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي، لأن هذا حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف الزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما، رخص لعلي، رخص لعبد الرحمن والزبير، رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما، يعني هذا للحاجة، يعني حكة بهما نوع من الحساسية ونحو ذلك. حكم افتراش الحرير: ولا يفترشه، أي لا يفترش الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا في حديث البخاري، نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. لبس الثوب المعصر بقي قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا المصبوغ بالعصفر. والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر كهيئة على هيئة مخصوصة، يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة. ويدل على ذلك أنه رأى ما رآه عبد الله بن عمر عند مسلم، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، يعني هذه مصبوغة بالعصفر. أما ما لم تكن مصبوغة بالعصفر فإنه وكانت حمراء فلا حرج في ذلك. يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته بحلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، لم أرى شيئا قط أحسن منه. هذا يدل على أنه لبس حلة حمراء، والمصبوغ العصفر يعطي شيء أحمر ولكنه مصبوغ العصفر. والنهي هنا عن الثوب المصبوغ بالعصفر، إذا النهي عن الثوب المصبوغ بالعصفر. وأخرج مسلم قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي. القسي ثياب كتان مخططة بإبريسم، هذه كانت تأتي من مصر، وقال إنها تعمل بموضع يقال له القس من أرض مصر. وقالوا عن قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة والركوع في السجود وعن لباس المعصفر. لبس ثوب شهرة ولا يلبس ثوب شهرة، لما أخرجه لما رواه ابن عمر: من لبس ثوب شهرة، البس الحديث ابن عمر: من لبس ثوب شهرة لبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. هذا الحديث يدل على أن ما لم ترد به السنة في السنة هو موافقة العادة. لبس ثوب الرجل المرأة حرام والعكس، ولا ما يختص بالنساء والعكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. وفي حديث ابن عباس: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. استغفر الله. التحلي بالذهب للرجل حرام، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا فقال هذا نحل لإناث أمتي حراما على ذكورهم. التختم باليمنى واليسرى جائز والنهي عن التختم في السبابة والوسطى. أما التختم فقد أخرجه أبو داود من حديث عمر والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم في يساره. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث علي والترمذي والنسائي أيضا من حديث أبي رافع أن صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. فكل جائز بدون كراهة. ولم يرد النهي إلا على التختم في السبابة والوسطى كما أخرجه مسلم وأهل السنن من حديث علي بلفظ نهانا أن أجعل الخاتم في هذه والتي تليها وأشار إلى السبابة يعني الخاتم لا هنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي نهانا أن أجعل الخاتم في هذه وفي التي تليها وأشار إلى السبابة. ممكن كتاب الأضحية. كتاب الأضحية الأضحية أحكام الأضحية. الأضحية مشروعة تشرع لأهل كل بيت. يعني الأخ مشعل هذا عنده شقة وأبوه عنده شقة أمامه في العرف أن هذا بيت وهذا بيت. إذن ما لم على كل أهل بيت الأضحية يعني يكون هذا على كل أهل بيت في عرف الناس. فإذا كان مشعل هذا له غرفة فقط في البيت ومجلسهم واحد وغداءهم واحد وعشاءهم واحد لأنه في هذا الحال يعتبر بيتهم واحد. طيب تشرع لأهل كل بيت. لحديث أبي أيوب الأنصاري قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وسمع وأخرج أبو أحمد وأبو داود والنسائي وقال الباني في صحيح سنة ابن ماجه حسن قال على أهل كل بيت في كل عام أضحية. وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر قال خطابي مجهول. حكم الأضحية صحيح أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة هذا هو رأي الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها واستدل على ذلك بأدلة منها فصل لربك والحر. لكن فصل لربك والحر هذا يدل على الإخلاص. أيضا استدلوا بقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس على كل أهل بيت أضحية يجيب عن ذلك بأن في أبو رملة وهو ضعيف. وقالوا استدلوا من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكان أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. نقول هذا فيه إبدال الأضحية بأضحية إذا ذبح قبل الصلاة وليس فيه دليل على التضحية الواجب على أن الأضحية واجب. وصحيح يقول الجمهور واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من أمتي بكبش وهذا يدل على أن الأضحية ليست بواجبة إنما مستحبة يعني سنة مؤكدة. الشاة تجزي عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة أقلها شاة. فما يمكن اثنين يشتركون في شاة. يعني ما يجينا أخ مشعل وأخ أحمد يقول أن تدفع 300 وأنا أدفع 300 ويشتري لنا شاة. لا لكن ممكن أحمد يشتري شاة ويضحي بها عنه وعن من أراد. لكن إذا أراد الاشتراك لأن الاشتراك يكون في البدنة ويكون في البقرة. فالبدنة عن عشرة في الأضحية وأما في الهدي فهي عن سبعة وأما البقر فهي عن سبعة. بيان وقت الأضحية. وقتها بعد صلاة عيد النحر. تقول صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانه أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. وإلى آخر أيام التشريق. لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق ذبح كل أيام التشريق ذبح. أفضل الأضحية أفضلها أسمنها. لحديث أبي رافع أن صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين. ويجزي في الأضحية جذع من الضأن ولا يجزي ما دون الجذع من الضأن. لحديث جابر عند مسلم غير قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلى أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعه. الجذع هو ما دخل في السنة الثانية ومن البقر وذوات الحوافر ما دخل في الثالثة ومن الإبل ما دخل في الخامسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم وتذبحوا جذع من الضأن. وفي حديث عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابي فصارت لعقبة جذع، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع فقد ضحي به. وفي رواية البيهقي: ولا أرخصه لأحد ولا أرخص لأحد فيها بعد. وفي رواية: الطعتوت، وهي الجذع من الماعز. ويجزي في الأضحية ثني من المعز، والثني من المعز يجزي. حديث أبي بردة في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. وأما ما روي في الصحيحين من حديث عقبة بن سلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي بها أنت. والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول. إذن قد حكى النووي اتفق على أنه يجزي الجذع من المعز، واتفقوا أيضا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر دون المعز، والجذع من الضان يجزي عندهم. فعلى كل، الجذع إذا كان يقول، هنا اتفقوا على النووي، يقول حكى الاتفاق النووي على أنه لا يجزي الجذع من المعز، يعني لابد أن يكون ثني، واختلفوا في الضان، واختلفوا فيش في الضال. فالأفضل أن الإنسان لا يضحي إلا بما بلغ سنة من الضال، حتى يخرج من ذلك من الخلاف. الأضحية التي لا تجزي ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف، والأعجف يعني الهزيل. الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، أي التي لا مخ لها. فهذه العجفاء يعني الهزيلة والكبيرة والمريضة والعوراء أربع. قال العلماء: هذه الأربع وما كان مثلها وما كان أعلى منها في العيوب لا تجزي في الضاحي، وما كان فيها عيب أقل من ذلك يجزي مع كراهة، لأنه يعني ورد النهي عن ذلك في حديث علي نعم يا رسول الله أنه ضحي بأعظم القرن والأذن. قال: كيف يوزع لحم الضحية؟ تصدق منها ويأكل ويدخر. لأن عائشة قالت، عائشة أنا الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، وهو الصحيحين: كلوا وادخروا وتصدقوا. وكان ذبح الضحية الذبح في المصلى أفضل، لأنه إظهار لشعائر الدين، لحديث ابن عمر في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر المصلى. ما يسن لمن أراد أن يضحي؟ يسن أن لا يأخذ من له أضحي من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. في حديث أم سلمة عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا الحديث عند الجمهور محمول على استحباب، لأن أصل الأضحي سنة، وهذا هو الراجح. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب على من أراد أن يضحي ودخل في عشر ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظفاره. باب الوليمة، أحكام الوليمة. وليمة في حكم الوليمة في العرس هي مشروعة، لحديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسيق وسويق، كما أخرجه أحمد وغيره. وأخرج مسلم أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن، وهو في الصحيحين. حكم إجابة الداعي إلى وليمة العرس يجب الإجابة إليها. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذن الوليمة إذا أطلقت المراد بها وليمة العرس، أو أكثر ما يطلق الوليمة، لأن الوليمة تطلق على وليمة العرس وعلى غيره. ولذلك جاء في الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. وفي لفظ: من في مسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. أي نعم، حديث صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي اتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس. من يجيب إذا اجتمع الداعيان ويقدم السابق ثم الأقرب بابا؟ يدل على ذلك حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. أخرجه أحمد وأبو داود، وفي إسناده زيد بن عبد الرحمن الدالان وهو ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن إذا سبق أحدهما فإنه يجاب السابق. شروط وجوب إجابة الدعوة: ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية، لأنه إذا اشتملت على معصية كانت حراما، لأنه يحضر مجلس منكر. يدل على ذلك حديث علي عند ابن ماجه بإسناد الرجال، الرجال الصحيح، قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت التصاوير فرجع، يعني رأى في صور في المجلس فرجع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه ولكن بإسناد انقطاع. أحكام العقيقة: العقيقة مستحبة، قال بعض العلماء بوجوبها، لكن الصحيح هو قول جمهور أن العقيقة مستحبة وسنة مؤكدة. يدل على ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وهذا ذهب بعض العلماء إلى أن العقيقة تجب في اليوم أن العقيقة إذا فات اليوم السابع فإنها تفوت، وهذا ما ذهب إليه إمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وذهب الجمهور إلى أنها لا تفوت، وهو القول الراجح، لأن هذا الحديث وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذبح كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، هذا أحد أفراد العام، تذبح عنه يوم السابع. وفي الحديث الآخر قال: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، وأحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له بالحكم. وما يذبح عن الغلام والبنت وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، لما رواه عمرو بن شعيب عن عائشة، ولي حديث عائشة عند أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي وصححه الترمذي وصححه الألباني في الإرواق، قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. وقت الذبح يوم السابع المولود، يعني المولود جاء لأن الليل يسبق النهار، اليوم يوم إيش؟ الاثنين، اليوم الثلاثاء، غدا الأربعاء، يعني الليلة الأربعاء الليلة. إذا متى يبدأ اليوم من غروب الشمس؟ اليوم يوم الأربعاء يبدأ من غروب الشمس، غروب الشمس اليوم، ضربت الشمس بدأ، يعني جاء في الساعة مثلاً ستة، جاء في الساعة مثلاً ثمانية ليلاً، هذه الليلة، فنقول نحسب اليوم إيش؟ أربعة، نقول أربعة والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء، إذن عقيقة تكون يوم الثلاثاء. وقت التسمية ما هي أحب الأسماء؟ ويسمى السنة أن يسمى يوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. قال: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى، يعني يسمى يوم السابع. ولا بأس أن يسميه في أول يوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي اليوم مولود أسميته على اسم أبي إبراهيم. وقت الحلق والأذان في إذن المولود ويحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه، يوم السابع سنة. والأذان ويتصدق وزنه ذهبا أو فضة لأمر صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء عليه السلام أن تحلق شعر رأس الحسن وتصدق وزني من الورق، أخرجه أحمد والبيهقي، ولكن وفي شريك سيء الحفظ أو في شريك سيء الحفظ، والحديث هذا في ضعف، الحديث هذا في ضعف. وأخرج الترمذي عن علي قال: رسول الله عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن، عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاه وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعر فضة، فزنة فكان وزنه درهما أو بعض الدرهم. وهذا الحديث أيضا ضعيف، بس هذا ليس بمتصل. فذهب بعض العلماء إلى أن تصدق وزن مولود ضعيف، ورود الأدلة الدالة على ذلك كلها ضعيفة. ومن العلماء من قال أن هذا الحديث حسن لغيره فيرتقي لدرجة حسن لغيره. وأما بالنسبة للأذان فإنه ورد حديث ضعيف أيضا، ولكن ترتقي إلى درجة حسن غيره يؤذن، لكن الإقامة كلها حديث ضعيفة، الإقامة أحاديث ضعيفة. وبهذا نكون والله الحمد قد انتهينا من هذا الباب، وغدا إن شاء الله نبدأ في كتاب الطب. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.